إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، منه هذا القرآن المتلى المعجز الذي تعبد الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان به وقراءته في الصلاة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ووحي آخر للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أمر النبي أن يبلغه بلسانه صلى الله عليه وسلم بصياغة ألفاظه منه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي لا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم، لا يأمر إلا بحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أمر أو نهى فإنما يأمر بأمر الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال له عبد الله بن عمرو: أكتب عنك يا رسول الله؟ قال: أكتب. قال: في الغضب والرضا؟ قال: في الغضب والرضا. فوالذي نفسي بيده لا يقول هذا إلا حقا. فلسان النبي لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. من الوحي كذلك المنزل على عبد الله ورسوله حديث من الله تبارك وتعالى، هو إن شاء الله بألفاظه ومعانيه من الله، يقول فيه النبي: قال الله تعالى، غير القرآن لا يتعبد به في الصلاة. حديث من الله تبارك وتعالى، يسمى في الاصطلاح اصطلاح أهل الحديث الحديث الإلهي أو الحديث القدسي، هو غير القرآن، جملة من الوحي. وقد روى النبي عن ربه أحاديث كثيرة فيها. من هذه الأحاديث حديث واحد، حديث للرب تبارك وتعالى يخاطب الله تبارك وتعالى فيه عباد، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث عظيم من كلام الله تبارك وتعالى ينقله الله لنا، وهو حديث في مجمله حديث رحمة، حديث رحمة وموعظة، والمخاطب فيه كل الناس كل البشر. المخاطب فيه هنا لم يخص الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان، ولكن كل عباد الله تبارك وتعالى، والناس كلهم عبيد الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو ربهم، هو خالقهم، هو متولي أمورهم سبحانه وتعالى، هو إلههم الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. من الناس من يعرف هذه العبودية لله، ومنهم من ينكرها فيظن أن الله لا رب له، أنه لا رب له، وأن الله ليس رب العالمين سبحانه وتعالى، منكر الرب. من الناس من ينكر حتى وجود الله تبارك وتعالى، فضلا عن أنه الخالق والبارئ والمصور. لكن شاء العباد أم أبوا فالله ربهم، الله رب الجميع ورب العالمين سبحانه وتعالى، سواء كفروا به أو آمنوا به فالله ربهم سبحانه وتعالى. وعندما يناديهم الله تبارك وتعالى وقوله يا عبادي، هم عباده، كل الناس عباد الله بالضرورة، لا رب لهم سواه ولا إله لهم غيره. لكن منهم من عرف ذلك وآمن به وسار في هذا الطريق وعرف أن الله ربه، ومنهم من أنكر هذا وجحد. وعلى كل حال الخطاب للجميع، الخطاب هنا خطاب الله للجميع. بدأ الله تبارك وتعالى بهذا بالتعريف بنفسه سبحانه وتعالى، وأنه حرم الظلم على نفسه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالم. الظلم وضع الأمر في غير محله والعدوان، والله تبارك وتعالى لا يضع أمرا في غير محله سبحانه وتعالى، ولا يبخس أحد من حقه شيء جل وعلا، بل يوفي لكل أحد حقه سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يفعل في عباده ما شاء سبحانه وتعالى. وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتأتى منه الظلم مع قدرته سبحانه وتعالى على أن يفعل ما يشاء جل وعلا. ثم يقول وجعلته بينكم محرما، جعلت الظلم بينكم محرما فلا تظالم، لا يظلم بعضكم بعض. وهذه موعظة عظيمة من الله تبارك وتعالى العباد، لأن الله قد أخذ على نفسه أن يأخذ لكل ذي حق حقا، ما يترك ظالم يفلت، الظالم لا يفلت من الله تبارك وتعالى، لا يفلت أبدا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إما أن يأخذ يعني حقه في هذه الدنيا، أو لا بد أن يأخذ المظلوم حقه بين يدي الله تبارك وتعالى، مهما ظلم من إنسان من حيوان، لو ظلمته لا بد أن يأخذ منك حقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ورأيت النار أو نظرت في النار فإذا امرأة تخمشها هرة، قطة تخمشها وهي في النار، فقلت ما هذه؟ قال هذه ظلمت هذه الهرة، حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا ظلم لحيوان، ظلم بدون تعدي، بدون وجه حق. والنبي يقول في هذه ودخلت امرأة النار في هرة، مش في شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، ولكن في ظلم لهذه، ظلم حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها إذ حبستها، تحبسها أكليها شربيها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وإنما حبستها هكذا بدون طعام وبدون شراب حتى ماتت جوعا، هذا ظلم. وكلما كان المظلوم أكبر منزلة كلما كان الظلم أعظم. فظلم المؤمن أو ظلم الإنسان أعظم من ظلم الحيوان، وظلم المؤمن أعظم من ظلم الكافر. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى النار مصير من ظلم مؤمنا بالقتل، قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا عدوان على المؤمن، والعدوان بالقتل أعظم عدوان، أعظم عدوان. ثم ما دون هذا ما دون هذا يؤخذ، حتى لو كان بالغمزة باللمزة. لا بد للمظلوم أن يأخذ حقه من ظالم، إما أن يتنازل له في هذه الدنيا فيعفو عنه ويصفح عنه، وإما أن يبقى هذا اليوم القيامة لا بد يأخذ حقه، لا بد يأخذ حقه. والله تبارك وتعالى جعل الظلم محرم على العباد، ومعنى أنه محرم على العباد أنه يحاسبهم عليه سبحانه وتعالى، لأنه نهاهم عنه، فدم أنه نهاهم عنه فهو يؤخذهم به. وأخبر سبحانه وتعالى بأن كل من ظلم فإنه لابد أن يؤخذ الحق منه، يا في الدنيا يا في الآخرة. قال وجعلته، أي الظلم بينكم محرما فلا تظالم. ثم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. لو وكل الإنسان إلى نفسه يضل، ما يصير إلى نفسه، لكن الهدى هدى الله تبارك وتعالى. من هداه الله تبارك وتعالى فهو المهتدي. قل إن الهدى هدى الله، فالهداية من الله تبارك وتعالى، الهدى بمعنى التوفيق إلى الحق أري من الله تبارك وتعالى. لا يهديك إلا الله، لا يمكن تهتدي بقواك أنت وبما أعطاك الله تبارك وتعالى دون أن يكون هذا بتوفيق وإعانة من الله تبارك وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لذلك طلب الله تبارك وتعالى منا أن نستهديه، قال فاستهدوني أهدكم، اطلب الهداية، وهذا بأن يطلبها من الله تبارك وتعالى وأن يسلك مسالك. إذا سلك مسالكها وطلب الله تبارك وتعالى هداه الله تبارك وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسر. فاستهدوني أهدي، اطلب الهداية من الله تبارك وتعالى يهديك الله. وأما كل مستغني عن الله تبارك وتعالى، من استنكف هذا واستكبر فإن الله تبارك وتعالى لا يهدي، كما قال جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالفاسق الخارج عن طاعة الله، والكافر الجاحد والمتكبر عن الله تبارك وتعالى لا يهديه الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يوفقه الله وأن يهديه الله طالما هو في كبره وفي عتوه وفي أنفته وفي بعده عن الله تبارك وتعالى. أما إذا استكان استجاب لله تبارك وتعالى وطلب الهداية هداه الله تبارك وتعالى، أدخل هذا الهدى في قلبه. فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعم. الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، الرزاق خلقا وتصريف، فالخلق كله له، الخلق كله له. لا يمكن لو اجتمع أهل السماء والأرض أن يخلقوا ذرة، أن يخلقوا برة حبة قمح، ما يستطيع، الخلق كله لله. فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطام فظلتم تفكهون. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالبشر كلهم، الخلق كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا قطرة ماء واحد. وقد عرف هذا الناس فقالوا المادة لا تستحدث، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، هذه قاعدة معلومة عند الجميع أن المادة، أي مادة لا يمكن إفناؤها. لو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يفنوا قطرة ماء ما يستطيعوا يفنوه، إفناء بمعنى أنها تكون عدم، يستحيل هذا، يستحيل إفناء ذرة، وكذلك يستحيل خلق ذرة. لو عملنا فراغ ما فيه أي خلق، يستعهد أن يخلق شيء، يجيب شيء ذرة واحدة يخلقها؟ ما يستحيل، يستحيل للخلق كلهم أن يخلقوا ذرة، ينشئوا شيء من العدم، يستحيل. فقطرة ماء لا يمكن خلقها، الله هو الذي يخلقها. فالخلق كله له، والتيسير كله له، تيسير العباد في، فالله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، هذا كل مخلوق إلى طريق كسبه لمعاشه، وهذا من الله تبارك وتعالى. فالله هو الرزاق المتين سبحانه وتعالى. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. فهذا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ثم هو الميسر لك والذي أعطاك هذه القدرات والذي يسر لك سبيل الرزق، هذا بالتجارة وهذا بالصناعة وهذا بالصيد وهذا بالرعي وهذا بالعمل وهذا بهذا وهذا بهذا، هذا كله من تيسير الله تبارك وتعالى، وليس بجهدك وليس بقدرتك وليس بعملك، وإنما هذا كله بتيسير من الرب تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى فاستطعموني أطعمكم، اطلب من الله تبارك وتعالى الرزق، فهو الرزاق سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسو. الكسوة ستر العورة والزينة والتجمل بالثياب كله من الله، فعل الله تبارك وتعالى. وقد نادى الله تبارك وتعالى بني آدم في القرآن، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. لما عصى آدم ربه في الجنة نزعت ثيابه هو زوجه، قال فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيوا وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم نادى الله أولاد آدم يذكرهم بهذا أنهم تعروا بالخطيئة، وأن الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا أنزل لهم ما يواروا به العورات، فقال يا بني آدم بعد هذا مباشرة بعد ذكر الله لخطيئة آدم مباشرة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لم يتركنا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا يترك الإنسان كسائر الحيوان، الأسد وهو أقوى الحيوانات ما بيفصل له سروال ولا له معطف ولا له جلباب يلبسه، وإنما يسير بعورته ظاهر، وهو من أقوى ما خلق الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وهكذا سائر الحيوانات، لكن الله كرم هذا الإنسان. قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله تبارك وتعالى كرمنا باللباس، من هذا التكريم اللباس، لأن اللباس زينة وستر العورة، ستر العورة في الإنسان، فلو كان الإنسان هكذا يسير عاريا على هذا النحو لكان شيئا يعني قبيحا شائنا له، لكن إن ربنا سبحانه وتعالى يستره بما خلق الله وما هيأ له من هذا وأعطاه هذه القدرات، هذا منه سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا الله تبارك وتعالى بالزينة الكبرى، قال ولباس التقوى ذلك خير، لأن التقوى أعظم ستر، أعظم ستر تستتر به تقوى الله عز وجل، أن تكون تخاف الله تبارك وتعالى، لأن إذا خفت الله تبارك وتعالى سترت في الدنيا والآخرة، الله يسترك في الدنيا والآخرة. أولا التقوى حاجز عن المعصية، ثم لو عصيت سترك الله تبارك وتعالى وغفر ذنبك كذلك ولم يفضحك به، أما غير التقي مفضوح يفضحه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، إن ما فضح فضحه الله تبارك وتعالى بالعمل القبيح له في الدنيا فضح أمام العالمين يوم القيامة، يوم القيامة يفضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. قال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى هو الذي سترنا بهذا اللباس، قال فاستكسوني أكسكم، اطلب هذا من الله تبارك وتعالى، يكسوك الله تبارك وتعالى. وتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك فيما جملك به من اللباس، وأن هذا فعل الله تبارك وتعالى وصنعته، وأنه يسر لك هذا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا حال الإنسان، أنه يخطئ ليلا ونهارا، يخطئ ليلا ونهارا، لأن القيام بحق الله تبارك وتعالى لا شك أنه لا يستطيعه يعني العبد. فحق الله تبارك وتعالى، حق الله على العباد أن يذكروه فلا ينسوه، يكون الله تبارك وتعالى في الذكر دائم، وأن يشكروه ولا يكفروه سبحانه وتعالى، وأن يطيعوه فلا يعصوه. وليس كل العباد على هذا النحو، يعني أنهم في ذكر دائم لله تبارك وتعالى، وخوف دائم منه سبحانه وتعالى، ورجاء دائم لما عنده جل وعلا، ولا شكر دائم على كل النعم. فكم من النعم تمر عليهم لا يذكرونها لله تبارك وتعالى ولا يشكرون الله جل وعلا عليها. وكذلك في الطاعة، فإن الله تبارك وتعالى يأمر ليطاع جل وعلا، وكل معصية لله تبارك وتعالى معصية في الصغير والكبير. لذلك كل ابن آدم خطأ، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يقبل الإقامة ويقبل الاعتذار والاستغفار. قال فاستغفروني أغفر لكم. حديث آخر يفسر معنى مغفرة الله تبارك وتعالى، وهو حديث قدسي، يقول الله تبارك وتعالى فيه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله تبارك وتعالى. وإن العبد مهما إذا كان رجاؤه في الله تبارك وتعالى وخوفه من الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يغفر له ولا يبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يعني أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا مهما كان بالتوبة والاستغفار. ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن المتلى المتعبد بقراءته في الصلاة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسرفوا جاوزوا كل الحدود، ولو فعل ما فعل من الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك وسب الأنبياء وقتل الأنبياء، وفعل ما فعل من معاداة الله تبارك وتعالى ورسالاته ولو كان على هذا النحو، لكن إذا أقلع عن هذا وعاد إلى الله تبارك وتعالى قبله الله، ولا وسجل هذه الجرائم السابقة كلها يمحوها الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لكن بالتوبة في الدنيا قبل الموت. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يا عبادي أو يا ابن آدم في الحديث المفسر يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا في يوم القيامة، كل من أتى الله تبارك وتعالى مؤمن به موحد ولو جاء بأي ذنوب غير الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر، فإن الله تبارك وتعالى يقابله بالمغفرة. إما يقابله بالمغفرة من أول الأمر كالشهيد، فإنه يغفر له عند أول دفقة من دم، أول دفقة من دمه يمحو الله تبارك وتعالى عنه كل سيئة ارتكبها، هذا الشهيد اللي هو المؤمن الذي مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقتل في المعركة شهيد المعركة، فهذا من صفاته أن الله يغفر له كل ذنب ارتكبه. عند أول دفقة من دمه، وأما المؤمن الآخر الذي ارتكب ذنوب لكنها دون الكفر والشرك هذا غير الشهيد، فإن هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه بهذا وإن شاء غفر له، لكن في نهاية المطاف مغفور له، إما أن يعذب في قبره، يعذب في الموقف، يعذب في النار، لكن في المآل والنهاية هو من أهل الجنة، يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. فإن الله تبارك وتعالى لا يبقي في النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن اللي هو قال الله تبارك وتعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من جاء الله تبارك وتعالى كافرا مجرما بالشرك والكفر فإن هذا لا مغفرة له، ولو كان فعل ما فعل من كل أنواع البر والقربات، كان صادق الحديث أمينا بارا بلديه محسنا للناس متصدقا فاعل كل أنواع الخير، ولكنه كان مشركا لله تبارك وتعالى، فإن الله لا يغفر له ذنب ولا يقبل منه توبة بعد الموت. بعد الموت ما في توبة ولا إقالة ولا أي صورة من صور الخروج من العذاب، لا طريق له، لا طريق للكافر في أن يخرج من العذاب، لا بإقالة ولا باستعتاب من الله تبارك وتعالى ولا بشفاعة ولا بفدية لو كان يملكها ولا بانتصار ولا برحمة من الله تبارك وتعالى ولا بنظر منه. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فذوقوا عذاب الخلد، فهم يدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. الكافر مخلد في النار، مخلد في النار لا يقبل الله تبارك وتعالى منه إقالة قط. أما كل مؤمن يموت على الإيمان، يموت على التوحيد بالله تبارك وتعالى، فهنا فيه قول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أعظم خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أتيك بما يقارب هذه الذنوب مغفرة من الله تبارك وتعالى. فإذا فرصة العبد بالاستغفار وأن الله تبارك وتعالى يقبل ذلك هو قبل الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فلا موت عند، فلا توبة عند الغرغرة ولا توبة بعد الموت، هذه لا يقبل، لا يقبل الله تبارك وتعالى فيها التوبة. فإذا بلغت الروح الحلقوم ما في توبة، إذا عاين أول منازل الآخرة رأى ملك الموت ورأى ملائكة العذاب أمامه قبل أن ينزع روحه فلو قال آمنت الآن لا يقبل، كما صنع الله تبارك وتعالى بفرعون، فإنه لما عاين الموت وأصبح قريب منه وأدركه الغرق بالفعل وعلم أنه غارق لا محالة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني الآن هذا التعجب أن هذا لا يقبل، هذا الإنكار لا يقبل، هذا الآن ما عاد يصح، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدني لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وأخبر الله تبارك وتعالى عنه بأنه رأس قومه إلى النار، قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فهذا هو على رأس قومه رأس الوفد إلى النار عملا بقول الله تبارك وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيد. فأكبر المجرمين هو الذي يقدم القوم يوم القيامة، فلما كان فرعون هو أكبر مجرم القوم كان هو رأسهم وهو الداعي إلى النار، فيكون رأسهم إلى النار يوم القيامة. فلا يقبل الله تبارك وتعالى من عبد أن يتوب عند الموت ولا بعد الموت، بعد الموت ما في توبة، لذلك قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما عاد ينفع، ما عاد ينفع. فقول هذا الكافر يوم القيامة يا حسرة تحسر على ما فرطت في جنب الله، أي في الدنيا، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. كذب، كذب، ما عاد ينفع. تحسر على أنه لو كان الله تبارك وتعالى هداه في الدنيا لكان من المهتدين، والحال أن الله تبارك وتعالى قد فتح الطريق ونادى عباده إلى الدخول، وهذا كان مستنكف ومستكبر ولا يريد. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ما ينفع. يعني يا ليت لي رجع للدنيا مرة ثانية وأحسن وأسير يعني كما سار أهل الإيمان. ما ينفع، ما في دور ثاني، لا عودة إلى الدنيا مرة ثانية. قال جل وعلا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، أي في الدنيا، وكنت من الكافرين. فهذا فاستكبرت وكنت من الكافرين، فالذي استكبر عن الله تبارك وتعالى وكفر ومات على الكفر فإنه لا إقال له عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أستغفر الله وإليكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. لهذا الحديث إن شاء الله تتمة، لعل الله تبارك وتعالى أن يسرها في خطبة آتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول